يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرني أن أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. توقفنا عند شرح حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. أشرتم إلى الشق الأول من الحديث، لعلنا نستكمل الشق الثاني معكم أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا مما يتعلق بالشق الأول من الحديث، وقوله آية النفاق أي علامته، والنفاق إظهار الإيمان وإبطان الكفر. قال ابن الأنباري في الاعتلال كما نقله عنه العيني في عمدة القاري في تسمية المنافق منافقا ثلاثة أقوال: أحدها أنه سمي به لأنه يستر كفره ويغيبه، فشبه بالذي يدخل النفق لأنه يستر كفره ويغيبه، فشبه بالذي يدخل النفق وهو السرب يستتر فيه. والثاني أنه نافق كاليربوع، فشبه به لأنه يخرج من الإيمان من غير الوجه الذي دخل فيه. أنه نافق كاليربوع، فشبه به لأنه يخرج من الإيمان من غير الوجه الذي دخل فيه. اليربوع يدخل من جهة ويخرج من الجهة الأخرى. والثالث أنه إنما سمي به لإظهاره غير ما يضمر تشبيها باليربوع كذلك، فكذلك المنافق ظاهره إيمان وباطنه كفر. ونافق اليربوع أخذ في نافقائه، والنافقاء إحدى فتحتي اليربوع يكتمها ويظهر غيرها، وهو موضع يرققه، فإذا أتي من قبل القاصعاء ضرب النافقاء برأسه فانتفق أي خرج. يقول الكرماني: فإن قلت إذا كان حب الأنصار آية الإيمان، فبغضهم آية عدمه، لأن حكم نقيض الشيء حكم الشيء، فما الفائدة في ذكري وآية النفاق بغض الأنصار؟ الكرماني يقول الجملة الثانية لا حاجة إليه ولا داعي له. لماذا؟ لأن مفهومة من الجملة الأولى، إذا كان حبهم آية الإيمان مفهومه أن بغضهم آية النفاق، إذن ما الفائدة من هذه الجملة؟ يقول الكرماني: قلت هذا التقدير ممنوع، ولئن سلمنا فالفائدة في ذكره التصريح به والتأكيد عليه، والمقام يقتضي ذلك، لأن المقصود من الحديث الحث على حب الأنصار وبيان فضلهم لما كان منهم من إعزاز الدين وبذل الأموال والأنفس والإيثار على أنفسهم والإيواء والنصر وغير ذلك. أقول هو نظير قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الاقتداء بالإمام: فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. إذا كبر فكبروا، مفهوم قوله إذا كبر فكبروا العطف بالفاء، مفهومه أنك لا تكبر حتى يكبر الإمام، ثم صرح بما هو مجرد توضيح: ولا تكبروا حتى يكبر. فالجملة الثانية تأكيد لمفهوم الجملة الأولى. والحديث خرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في موضعين: الأول هنا في كتاب الإيمان، وسبقت ترجمته رحمه الله على الحديث وبيان المناسبة كذلك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. الموضع الثاني في كتاب مناقب الأنصار: باب حب الأنصار من الإيمان. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، والمناسبة ظاهرة. مناقب الأنصار، الكتاب مناقب الأنصار، والترجمة باب حب الأنصار من الإيمان، والحديث آية الإيمان حب الأنصار، المطابقة ظاهرة. وخرج قبله حديث البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام أو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. يقول: قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، صيغ الأداء سمعت النبي عليه الصلاة والسلام أقوى من قوله قال النبي عليه الصلاة والسلام لا شك. هذا حتى للصحابي كيف؟ أو هذا للصحابي الكلام في الإسناد، لكن هل قال الصحابي سمعت أو قال قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ هي أقوى مطلقا. لكن يبقى هل الصحابي سمعه مباشرة؟ هذا يدل عليه صراحة قوله سمعت النبي عليه الصلاة والسلام، أو سمعه مباشرة احتمال أو بواسطة، وله أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان بواسطة، وحينئذ أقل الاحتمالات أن يكون من مراسيل الصحابة، على أن قال عند أهل العلم مثل عن، محمول على الاتصال بالشرطين المعروفين عند أهل العلم، أن يكون الراوي بريئا من وصمة التدليس، وأن يثبت لقاؤه لمن روى عنه. والحديث أيضا خرجه مسلم والنسائي. الآن البخاري رحمه الله بوب باب علامة الإيمان حب الأنصار، ثم قال آية الإيمان حب الأنصار، كأنه يشير إلى أن العلامة والآية واحدة، لماذا لم يقل باب وآية الإيمان حب الأنصار؟ لأمور: الأول أن لكي يفسر ما جاء في الحديث، كي يفسر ما جاء في الحديث من أن الآية معناها العلامة. الأمر الثاني التفنن في العبارة، يعني لو جاء بقوله باب آية الإيمان حب الأنصار ثم قال عليه الصلاة والسلام آية الإيمان حب، التكرار، التفنن في العبارة يقتضي هذا، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. معنا سؤال أيضا. أحسن الله إليك، قول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق بغض الأنصار، هل هذا أحسن الله إليك بغض الأنصار جملة؟ لو أبغض أنصاريا واحدا مثلا هل يقال بأنه منافق؟ لا شك أن الأنصار بالحديث جمع، وإذا أطلق الأنصار فالمراد جميعهم، لكن بغض الواحد منهم للوصف بغض لجميعهم، يعني بغض الواحد من أجل الوصف الذي مدحوا به وهو النصرة لا شك أنه بغض لجميعه، لأنه يبغض نصرة النبي عليه الصلاة والسلام وهم يشتركون فيها، إذن هو يبغض جميع الأنصار، وهو أيضا مبغض للمهاجرين. لماذا؟ لأنهم نصروا النبي عليه الصلاة والسلام. مبغض للمخلصين من أمة محمد في سائر الأعصار، لماذا؟ لأنهم نصروا شريعة الله وشريعة رسول عليه الصلاة والسلام، فهو مبغض للوصف، فإذا أبغض الوصف يستوي فيه الواحد والجماعة. أما إذا أبغض الواحد لأمر وقع بينه وبينه فلا يدخل في النفاق لما قررناه سابقا، لكنه لا شك أن بغض واحد من الصحابة كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. ما في به نسختنا به ليست موجودة في الرواية كلها. ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا، في الدنيا. نعم. بدون به. نعم. إذن النسخة المعتمدة عند المستمعين حتى فيها به، لعلكم تشيرون إليها. تأتي الإشارة إليها في الشرح إن شاء الله. أحسن الله عليكم. ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. راوي الحديث عبادة بن الصامت في الاستيعاب لابن عبد البر معرفة الأصحاب يقول: عبادة بن الصامت ابن قيس ابن أسرم ابن فهر ابن ثعلبة الخزرجي الأنصاري أبو الوليد أحد النقباء، شهد العقبة الأولى والثانية والثالثة، وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي مرثد الغنوي، وشهد بدرا والمشاهد كلها، ثم وجهه عمر إلى الشام قاضيا ومعلما فأقام بحمص، ثم انتقل إلى فلسطين ومات بها، ودفن ببيت المقدس وقيل بالرملة سنة 34 وهو ابن 72 سنة. شهد العقبة الأولى والثانية والثالثة، هل هناك عقبات ثلاثة واثنتان؟ المعروف عندنا اثنتان. يقول الكرماني: إن عبادة بايع العقبة الأولى والثانية والثالثة، والثالثة يقصد بها بيعة الشجرة في الحديبية، فهو من المبايعين في الثلاث. يسمونها عقبة أيضا؟ بيعة، على كل حال هي بيعة، فتسمية الثلاث عقبة من باب التغليب، اثنتان عقبة والثالثة ليست عقبة، هي الرضوان. شجرة، نعم، هي بيعة الرضوان. هي بيعة الرضوان. نعم. يقول النووي في شرحه: العقبة التي تنسب إليها الجمرة، وقد كان بهذه العقبة بيعتان لرسول الله صلى الله عليه وسلم بايع الأنصار رضي الله عنهم فيهما بالإسلام، ويقال فيهما العقبة الأولى والعقبة الثانية، وكانت العقبة الأولى أول بيعة جرت على الإسلام، وكان المبايعون في الأولى 12 رجلا من الأنصار رضي الله عنهم، ثم كانت العقبة الثانية في السنة التي تليها، وكانوا في الثانية 70 رجلا من الأنصار أيضا رضي الله عنهم. فعلى هذا تكون العقبة الثالثة هي بيعة الرضوان، على أن في بعض كتب السيرة ما يشير إلى أن العقبات ثلاث، على أن البيعات ثلاث، ذكروا واحدة لكنها لا توجد في كثير من كتب السيرة. قوله أحد النقباء، النقباء واحدهم نقيب وهو الناظر على القوم، ونقباء الأنصار هم الذين تقدموا لأخذ البيعة لنصرة النبي عليه الصلاة والسلام، وحوله في الصحيح أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وكان شهد بدرا، هذا في المتن الصحيح في الأصل، وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء إلى العقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حوله منصوب على الظرفية، حوله وحواليه أي محيطون به عصابة، العصابة بكسر العين الجماعة من العشرة إلى الأربعين، ولا واحدة لها من لفظها، وقد جمعت على عصائب وعصب، والجملة اسمية حالية، وعصابة مبتدأ خبره حوله مقدما، ومن أصحابه صفة لعصابة. أشار الراوي بذلك. الجمع عصائب وعصب. نعم. بضم الصاد أيضا. نعم. ولا بتسكينها شيء؟ عصب. عصب. أو عصبة. أو عصب. لا، جمع جمع العصابة عصب هكذا. نعم، عصب. عصب. نجائب نجوم. نعم. الجملة اسمية حالية وعصابة مبتدأ خبره حوله مقدما، ومن أصحابه صفة لعصابة، وأشار الراوي بذلك. قد يقول: لماذا يذكر الراوي هذه الأمور؟ شهد بدر وهو أحد النقباء، حوله عصابة إلى آخره، لماذا يذكر الراوي مثل هذه الأمور التي لا أثر لها في الحديث في متن الحديث؟ أشار الراوي بذلك إلى المبالغة في ضبط الحديث، وأنه عن تحقيق وإتقان، ولذا ذكر أن الراوي شهد بدرا وأنه أحد النقباء، والمراد به التقوية، فإن الرواية تترجح عند المعارضة بفضل الراوي وشرفه، هذا من جهة. الأمر الثاني أن الراوي إذا ذكر ما يحيط بالقصة من سبب ونحوه دل على أنه ضبط الخبر وأتقنه وجاء به بعجره وبجره، جاء بكل ما يتعلق به، وأنه لم يتصرف فيه، فدل على أنه ضابط للخبر متقن له. بايعوني المبايعة عبارة عن المعاقدة والمعاهدة، سميت بذلك تشبيها بالمعاوضة المالية، كما في قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وهي مفاعلة من طرفين، فمن طرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعد بالثواب، ومن طرفهم التزام الطاعة. وقد تعرف بأنها عقد الإمام العهد وبما يأمر الناس به، على أن لا تشركوا بالله شيئا، أي وحدوه، وهذا هو أصل الإيمان وأساس الإسلام، فلهذا قدمه على غيره. قال القسطلاني: وهو عام لأنه نكرة في سياق النهي، وهو كالنفي. النكرة في سياق النفي تعم، النكرة في سياق النهي هو في حكم النفي، ومثله أيضا الشرط على ما سيأتي، وهكذا. ولا تسرقوا فيه حذف المفعول ليدل على العموم، فيشمل القليل والكثير، تسرقوا شيئا كثيرا ولا قليلا. ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم. قال التيمي: خص القتل بالأولاد لأنه قتل وقطيعة رحم، فالعناية بالنهي عنه آكد، ولأنه كان شائعا فيهم، وهو وأد البنات وقتل البنين خشية الإملاق، وأد البنات خشية العار، وقتل البنين خشية الإملاق. أو خصهم بالذكر لأنهم بصدد أن لا يدفعوا عن أنفسهم، لأن الوالد متمكن من ولده في كل وقت، لا يستطيع الولد أن يحترز من أبيه، نعم، بخلاف غيره. ولا تأتوا ببهتان، البهتان الكذب الذي يبهت سامعه أن يدهشه لفضاعته، كالرمي بالزنا والفضيحة والعار. قال ابن رجب: كل ما بهت صاحبه وحيره وأدهشه من قول أو فعل لم يكن في حسابه فهو بهتان، فأخذ المال بالنهبة أو بالدعاوى الكاذبة بهتان. قد قال الله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. تفترونه، أي تختلقونه، بين أيديكم وأرجلكم، أي من قبل أنفسكم، وخص الأيدي والأرجل بالافتراء لأن معظم الأفعال تقع بهما، إذ كانت هي العوامل والحوامل للمباشرة والسعي، ولهذا يسمون الصنائع الأيادي. وقد يعاقب الإنسان بجناية قولية فيقال: هذا بما كسبت يداك. قال ابن حجر: ويحتمل أن يكون المراد: لا تبهت الناس كفاحا، وبعضكم يشاهد بعضا، كما يقال: قلت كذا بين يدي فلان، قاله الخطابي، وفيه نظر لذكر الأرجل. وأجاب الكرماني بأن المراد الأيدي، وذكر الأرجل تأكيد، ومحصله أن ذكر الأرجل إن لم يكن مقتضيا فليس بمانع، كذا قال الكرماني. ويحتمل أن يكون المراد بما بين الأيدي والأرجل القلب، يحتمل أن يكون المراد بما بين الأيدي والأرجل القلب، لأنه هو الذي يترجم اللسان عنه، فلذلك نسب إليه الافتراء، كأن المعنى: لا ترموا أحدا بكذب تزورونه في أنفسكم ثم تبهتون صاحبه بألسنتكم. يحتمل أن يكون قوله بين أيديكم أي في الحال، وقوله وأرجلكم في المستقبل، لأن السعي من أفعال الأرجل، قاله ابن أبي جمرة. هذا مختصر البخاري كما هو معروف، وله شرح على مختصره، شرح النفيس، وفيه فوائد اعتنى به الشراح ونقلوا منه كثيرا، فينبغي الاعتناء به مع الحذر، لأن فيه مخالفات كثيرة، وفي آخره اعتماد على رؤى ومنامات حطت من قيمة الكتاب، وإلا في الأصل أن الكتاب نفيس يستفاد منه، لكن بحذر مطبوع، المختصر صغير لـ300 حديث، والشرح في 4 أجزاء مطبوع يعتني به الشراح كلهم، ويعتقدون في ابن أبي جمرة أنه رجل صالح على طريقتهم. قال الإمام القدوة دائما يقولون هذه الكلمة. وقال غيره: أصل هذا كان في بيعة النساء، كني بذلك عن نسبة المرأة الولد الذي تزني به أو تلتقطه إلى زوجها، ثم لما استعمل هذا اللفظ في بيعة الرجال احتيج إلى حمله على غير ما ورد فيه أولا. أصل هذا كان في بيعة النساء، والخلاف بين أهل العلم في تقدم بيعة الرجال على بيعة النساء أو التأخر عنها طويل جدا، وستأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى. يقول: أصل هذا كان في بيعة النساء، يعني في آخر سورة ممتحنة، وكني بذلك عن نسبة المرأة الولد الذي تزني به أو تلتقطه إلى زوجها، ثم لما استعمل هذا اللفظ في بيعة الرجال احتيج إلى حمله على غير ما ورد فيه أولا. ولا تعصوا في معروف، المعروف ما عرف من الشارع حسنه نهيا أو أمرا، المعروف ما عرف من الشارع حسنه نهيا أو أمرا. قال في النهاية: المعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والإحسان إلى الناس، وكل ما ندب الشرع إليه ونهى عنه من المحسنات والمقبحات. قال النووي: يحتمل أن يكون المعنى ولا تعصوني ولا أحدا ولا أحد أولي الأمر عليكم في المعروف، فيكون التقييد بالمعروف متعلقا بشيء بعده. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يأمر بغير معروف، لأنه نقول لا تعصوا في معروف، يعني لا تعصوا أحدا أمركم بمعروف لا من أمركم بمعصية. لماذا؟ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال غيره: نبه بذلك على أن طاعة المخلوق إنما تجب فيما كان غير معصية لله، فهي جديرة بالتوقي في معصية الله، لابد أن تتحرى وتثبت. هذا الأمر الذي أمرت به طاعة أو معصية، أو لا طاعة ولا معصية، فإن كان طاعة فبادر طاعة لله ومن والله الله أمرك، وإن كان معصية فقف واحذر وتوقع، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإن كان في أمر مباح فتجب طاعة ولي الأمر فيه. يقول البيضاوي في الآية، التي آيت ممتحنة: التقييد بالمعروف مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا به للتنبيه على أنه لا تجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق، وخص ما ذكر من المناهي بالذكر دون غيره للاهتمام به. فمن وفى منكم، أو وفى أي ثبت على العهد، ووفى بالتخفيف وفي رواية بالتشديد، وهما بمعنى وإبراهيم الذي وفى فأجره على الله، فأجره على الله فضلا منه ووعدا بالجنة، كما وقع التصريح به في الصحيحين من رواية الصنابحي، وعبر بلفظ على وبالأجر للمبالغة في تحقق وقوعه، ويتعين حمله على غير ظاهره للأدلة القاطعة الدالة على أنه لا يجب على الله شيء، بل الأجر من فضله عليه. نعم، لا يجب على الله شيء، كما أنه لا يحرم عليه شيء، لأنه من الموجب على الله ومن المحرم على الله؟ لكن الله سبحانه وتعالى أحيانا يلتزم ويوجب على نفسه حق، فأثبت للعباد حقا عليه وحرم الظلم على نفسه، وكل هذا فضل من الله سبحانه وتعالى وكرم منه جل وعلا. ولا يلزم الله سبحانه وتعالى العباد شيء، ولا يجب عليه العباد شيء، خلافا للمعتزلة كما هو معروف من مذهبهم. قال ابن حجر: فإن قيل لما اقتصر على المنهيات ولم يذكر المأمورات، فالجواب أنه لم يهملها، بل ذكرها على طريق الإجمال في قوله ولا تعصوا، إذ العصيان مخالفة الأمر. والحكمة في التنصيص على كثير من المنهيات دون المأمورات أن الكف أيسر من إنشاء الفعل، لأن اجتناب المفاسد مقدم على اجتناب المصالح، والتخلي عن الرذائل قبل التحلي بالفضائل، يعني كما اشتهر عنهم التخلية قبل التحلية. قد يؤخذ من هذا أو من غيره من النصوص أن ارتكاب المحظور أعظم من ترك المأمور، ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، جعل فيه ثنيا، وأما إذا وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، لا ثنيا فيه. وهنا فصل في المنهيات وأجمل في الأوامر، على أن شيخ الإسلام له كلام، يرى أن ترك المأمور أعظم من فعل المحظور. لماذا؟ لأن معصية آدم كانت بترك بفعل محظور، ومعصية إبليس كانت بترك مأمور. والأكثر على خلاف قوله رحمه الله، والمسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل، فالأمر يختلف باختلاف عظم هذا المأمور المتروك وعظم هذا المنهي المرتكب. فالموازنة بين الأفعال سواء كانت مأمورة أو مفعولة أو متروكة يرجع إلى عظمها وحجمها. قال الكرماني والعيني: إن قيل فلما ترك سائر المنهيات ولم يقل مثلا ولا تقربوا مال اليتيم وغير ذلك، يعني اقتصر على بعض المنهيات دون بعض، أجيب بأنه لم يكن في ذلك الوقت حرام آخر، أو اكتفى بالبعض ليقاس الباقي عليه، أو لزيادة الاهتمام بالمذكورات حسن الله إليكم. لعلنا نستكمل ما تبقى في هذه الحلقة بمجموعة من الأسئلة عند الإخوة، ونرجع الحديث عن بقية قضايا الحديث إن شاء الله في حلقة قادمة. معنا أسئلة يا شيخ، تفضل. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، المبايعة التي أشير إليها في الحديث، هل هي عامة لكل من أسلم من الصحابة أم خاصة لهؤلاء النفر فقط؟ المبايعة وجه بها هؤلاء النفر، وما وجب على بعض الناس وجب على غيرهم، لأن الشرع واحد بالنسبة للمكلفين، فما أمر به الأنصار يؤمر به بقية المسلمون، بقية المسلمين، وما أمر به المهاجرون يؤمر به بقية المسلمين. فأمره عليه الصلاة والسلام للواحد أمر للجماعة، وأمره للصحابة أمر لمن جاء بعدهم، ما لم يدل الدليل على التخصيص، ولا تخصيص هنا، إذ كل مسلم مطالب بفعل المأمورات وترك المنهيات، ولا سيما ما ذكر في هذا الحديث. لكن اختصاصهم بهذه المبايعة، نعم، يدل على مزيد شرفهم وفضلهم. لكن هذا قبل قيام الدولة، قبل قيام النبي عليه الصلاة والسلام بإنشاء دولة في المدينة. يأتي في نهاية الكلام على الحديث وقت هذه البيعة، وهل كانت متقدمة في العقبة أو كانت متأخرة في المدينة بعد بيعة النساء، على ما سيأتي الكلام، هو طويل جدا. جيد، إذن نرجع الحديث عنه يا مستمع الكرام بإذن الله إلى حلقة الأسبوع القادم. باسمكم جميعا نتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله خضير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. شكرا له، شكرا لكم أنتم يا مستمعي الكرام، شكرا للإخوة الحضور معنا في هذا الدرس، حتى نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. ضيف اللقاء فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي. تنفيذ حمد بن محمد الوابلي.